أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقي في ما يرتبط بالجملة الغائية البحث الثاني، وهو البحث الدائر حول منطوق هذه الجملة من حيث السعة والضيق. فهل تدل الجملة الغائية على أن الحكم المذكور فيها يشمل الغاية أيضا، بحيث أن الغاية تكون داخلة في المغير بحسب الحق، أم لا يشمل ولا تكون الغاية داخلة في المغير بحسب الحق؟ وهذا البحث قلنا يختص بالقسمين الأولين من الأقسام الأربعة التي ذكرناها للغاية، يعني ما إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو كانت غاية للموضوع. القسم الأول موضوع، الثاني متعلق. إذا كانت الغاية غاية لموضوع الحوق، السلام عليكم ورحمة الله، كما في الآية الشريفة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا إلى المرافق، هذه آية الأيدي مثلا، والأيدي موضوع وجوب الغسل. وكذلك في جملة أخرى في الآية: وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين غاية للأرجل التي هي موضوع الحكم. هذا بالنسبة للقسم الأول، غاية الموضوع. وكذلك غاية المتعلق، لو قال مثلا: أتم الصيام إلى الليل. الليل هنا جعل غاية للصيام الذي هو متعلق الوجوب، متعلق الحق. في هذين القسمين يعقل النزاع، يعقل البحث عن أن الغاية هل هي داخلة في المغير بحسب الحوق أم لا. مثلا في القسم الأول يعقل أن نتكلم عن أن المرافق، يعني الغاية المرافق، هل هي داخلة في الأيدي من حيث الحوق؟ فكما يجب غسل الأيدي يجب غسل المرافق أيضا أم لا. أو الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين غاية للأرجل، فهل هي داخلة في الأرجل حكما؟ طبعا هي داخلة حقيقة، الكعبان أيضا ضمن الرجل حقيقة، لكن السؤال هو أنه هل الكعبان داخلان في الأرجل من حيث الحوق؟ يجب مسح الكعبين، هذه قبة القدم تسمى كعب أم لا؟ هذا النزاع كلام معقول بالنسبة للقسم الأول. كذلك بالنسبة للقسم الثاني، أتم الصيام إلى الليل، هنا يعقل أن نتكلم عن أن الليل هل هو داخل في الصوم؟ طبعا داخل في حكمان، وإلا حقيقة هو ليس داخلا فيه. الليل أمر تكويني، الصوم فعل مكلف لا علاقة لأحدهما بالآخر، لكن السؤال هو أنه هل هو داخل فيه حكما، يعني حكم الليل حكم الصيام، كما أن الصيام حكم الوجوب، هذا الوجوب ثابت في الليل أيضا أو لا؟ هذا نزاع معقول. إذن فالنزاع حول أن الغاية داخلة في المغير أم لا، إنما يعقل في القسمين الأولين، إذا كانت الغاية غاية لموضوع الحكم أو كانت غاية لمتعلق الحكم. أما في القسمين الأخيرين، يعني فيما إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه، إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، سواء بين الحكم بنحو المعنى الاسمي، كما إذا قال الصيام واجب إلى الليل، أو بين الحكم بنحو المعنى الحرفي وهو القسم الرابع، صم حتى تصبح شيخا مثلا. هنا الغاية غاية لنفس الحكم، لنفس الوجوب، فحينئذ لا يعقل البحث عن أن الغاية داخلة في المغير أو لا. الليل ليس داخلا في الوجوب لا حقيقة ولا حكما، فلا معنى للبحث عن أن الليل أن هو داخل المغير، هو الوجوب المغير حسب الفرض الوجوب، لأن الغاية جعلناها غاية للحكم، فالمغير هو الحكم، إذا كان المغير هو الحكم هو الوجوب، فلا معنى للبحث عن أن الليل هل هو داخل في الوجوب أو مو داخل. الليل ليس داخلا في الوجوب لا حقيقة ولا حكما، كذلك في الشيخوخة، صم حتى تصبح شيخان، الشيخوخة ليست داخلة في الوجوب، لأننا فرضنا أن الشيخوخة غاية للوجوب غاية للحق، خب هيك غاية لا معنى للبحث عن أنها داخلة في المغير أو لا، المغير الوجوب والغاية الشيخوخة، الشيخوخة لا هي داخلة في الوجوب حقيقة ولا هي داخلة في الوجوب حكما. بل قد يستحيل دخول الغاية في المغير إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، يستحيل أنه قد يلزم منه اجتماع الضدين، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فالغاية هنا ما هي؟ الغاية حتى تعلم أنه قذر، حالة العلم بالنجاسة تعلم أنه قذر. المغير ما هو؟ المغير الحكم، كل شيء لك طاهر، يعني الحكم بالطهارة، الحكم بالطهارة في هذا الحديث في هذه الرواية، الحكم بالطهارة مغير بماذا؟ بالعلم بالنجاسة. وهنا لا يعقل أصلا دخول الغاية في المغير، مستحيل، فلا معنى للبحث عنه، شيء اللي هو مستحيل لا معنى للبحث عن أنه يصير أو ما يصير، هو مستحيل، يستحيل هنا دخول الغاية في المغير، لأنه يلزم منه اجتماع ضدين، لو قلنا بأن الغاية هنا داخلة في المغير يعني حالة العلم بالنجاسة هذه أيضا داخلة في المغير الحكم بالطهارة، هذا معناه أنه حتى مع العلم بالنجاسة هذا شيء محكوم بالطهارة، السلام لا معنى له. إذن لا يعقل جريان النزاع أحيانا فيما إذا كانت الغاية غاية للحب. فعلى كل حال هذا البحث الثاني وهو البحث عن أن الغاية داخلة في المغيرة أو لا، هذا البحث يختص بالقسمين الأولين. ما إذا كانت الغاية غاية لموضوع الحب أو كانت غاية لمتعلق الحب، ولا يدري هذا البحث في القسمين الأخيرين. خب، حينئذ بعد أن اتضح محل البحث فنأتي إلى محل البحث. هناك من يقول بدخول الغاية في المغيا مطلقة، وهناك من يقول بعدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما يظهر من صاحب الكفاية رحمه الله تبعا للنحوي المعروف نجم الأئمة. وهناك قول ثالث، قول بالتفصيل، يفصل بينما إذا كانت أداة الغاية من قبيل كلمة إله، وبينما إذا كانت أداة الغاية من قبيل كلمة حتى. يفصل يقول كما اختاره الزمخشري على ما نسب إليه، وبعض النحاة أيضا ادعاء الإجماع على أنه إذا كانت أداة الغاية من قبيل حتى فالغاية داخلة في المغيا إجماعا. إذا كانت أداة الغاية من قبيل حتى فالغاية داخلة في المغيا. لماذا؟ لأن حتى تستعمل لبيان الفرد الخفي، أخفى الأفراد من حيث هذا الحكم المذكور في للمغيا، أخفى أفراد المغيا من حيث الحكم، هذا تبينه كلمة حتى، كما في قولنا مات الناس حتى الأنبياء. والأنبياء أخفى أفراد البشر من حيث شمول هذا الحكم لهم وهو الموت. قد يتصور الإنسان هذا نبي بعد، هذا متصل بالكون، هذا ما يموت، ليش يموت هذا؟ ولذا القرآن هم جاء إنك هم لميت، إنك هم أنت هم تموت. فأخفى الأفراد حتى تبينه. إذا قطعا ما بعد حتى داخل فيما قبل حتى، يعني داخل في المغيا، بل هو الفرد الخفي من أفراد المغيا. لا، ذاك قدم الحاج حتى المشاف، ذاك أوضح يسمون، يعني حجات إجوا حتى أوضح أفراد، يعني أضعف أفراد الحجات اللي تأخرون، واضح أنه يتأخرون، يقولها حتى هذول هم يجوا من حيث الموت، لأن النبي يتصور أنه أقوى الأفراد، يعني مقاومة أمام الموت نبي، فيقول لا، يبين هذا الفرد الذي هو أخفى من سائر الأفراد من حيث شمول الموت له. إذن فما بعد حتى داخل فيما قبل حتى، لأنه حتى لبيان الفرد خفي. أما إذا كانت أداة الغاية من قبيل إلى، لا، صاحب هذا القول يقول لا تدخل الغاية في المغيا. هذه الأقوال في المسألة. أقول أما التفصيل، هذا القول الأخير، التفصيل الذي ذكر، هذا فيهما لا يخفى، لأن كلمة حتى إذا استعملت لبيان الفرد الخفي كما في هذا المثال، جاء الناس مات الناس حتى الأنبياء، هنا بعد كلمة حتى خرجت عن كونها أداة غاية، هاي حتى بعد ليست حتى الغائية، ليست حتى الجارة الخافضة، وإنما هي عطف، أداة عطف، حتى عاطفة. مات الناس حتى الأنبياء، يعني مات الناس والأنبياء. ولذا هاي حتى لا تجر ملخولها، ما نقول مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء هو عطف على الناس، لا تجر مدخولها. فحتى هذه بعد خرجت عن كونها أداة غاية، خرجت عن بحثنا. فهذا التفصيل المذكور بين حتى وبين إلى خلط في الواقع بين حتى العاطفة وحتى الخافضة التي الجارة التي هي أداة غاية، فمقفى بين حتى وإلى. وكله إذا كانت حتى للغاية ما كفر بينها وبين إلى، وبحثنا في حتى الغائية، ليس بحثنا في حتى العاطف. ما نتكلم عن باب العاطف، نتكلم عن باب الغاية والنهاية، وهي فقط في حتى الجارة تجي، مو في حتى العاطف. هذا بالنسبة للقول الثالث، إذا لا وجه له في رأيي. أما نأتي إلى القسمين، إلى القولين الأولين، القول بدخول الغاية في المغاية مطلقة، والقول بعدم دخول الغاية في المغاية مطلقة. الصحيح هو أنه لا يوجد ضابط كلي حول هذه المسألة، أن الغاية داخلة في المغاية، لا ضابط للدخول ولا ضابط لعدم الدخول، وإنما الأمر يختلف باختلاف الموارد والقرائن الخاصة. فإن وجدت قرينة في مورد على أن الغاية داخلة في المغاية يؤخذ لها، وإن وجدت قرينة في مورد على أن الغاية غير داخلة في المغاية أيضا يؤخذ لها. وإن لم توجد قرينة لا على دخول الغاية في المغاية ولا على عدم دخولها، أصبح الكلام مجملا من هذه الناحية. يعني الكلام لا يدل حينئذ على أن الغاية هل هي محكومة بحكم المغاية أم غير محكومة بحكم المغاية. وبهذا السبب نفسه لا يدرى حينئذ أن الغاية هل هي محكومة بحكم المفهوم أو لا، لأن المنطوق إذا مو واضح المفهوم هم راح يكون واضح. المنطوق إذا أصبح مجملا من حيث السعة والضيق، لا يدرى أن الحكم المذكور في المنطوق هل هو واسع يشمل الغاية أم هو ضيق لا يشمل الغاية. إذا كان المنطوق مجملا من حيث السعة والضيق فهذا يؤثر على المفهوم أيضا، مفهوم هذا المنطوق أيضا سوف يكون مجملا، لأنه على تقدير دخول الغاية في المغية إذن فالغاية لها حكم المنطوق، إذن ليس لها حكم المفهوم. وعلى تقدير عدم دخول الغاية في المغية إذن الغاية ليس لها حكم المنطوق، إذن لها حكم المفهوم. متقابلة، وحيث أننا لا ندري أن الغاية داخلة في المغية أو لا، لأن الكلام مجمل، إذن لا ندري أن الغاية داخلة في المفهوم أو مداخل. بالتالي فنحن لا نعلم بأن الغاية لا هي محكومة بحكم المنطوق ولا هي محكومة بحكم، يعني لا علم لنا بأنها محكومة بحكم المنطوق ولا علم لنا بأنها محكومة بحكم مفهوم. كلام مجمل من حيث الغاية، مجمل منطوقا ومفهوما. فالدليل اللفظي فاشل هنا، يعني مجمل لا يستفاد منه شيء. لمعرفة حكم الغاية لا بد حينئذ من الرجوع إلى المراجع الأخرى، أطلب إذا أكو أدلة أخرى وإلا الأصول العملية. مثلا في الآية الشريفة: وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى الكعبين. لو لم تقم قرينة على أن الكعبين داخلان في الأرجل، ولا قرينة على أن الكعبين خارجان عن الأرجل، ماكو قرينة لا على هذا ولا هذا، لا على دخول الغاية في المغيّة ولا على عدم دخول الغاية في المغيّة. بالنتيجة هذه الآية تصبح مجملة من حيث حكم الكعبين، أنه هل يجب مسحهما مسح الكعبين عن قبة القدم أو لا. فنرجع إلى الوصول العملية الحضور في هذا المثال. قلنا شوك أنه مسح كعب واجب أو لا، من جهة أطهارة البراءة عن الوجوب، وهكذا في سائر المواضع. وأما ما استدل به صاحب الكفاية رحمه الله على خروج الغاية عن المغيا، لأن قلنا أشرنا إلى أن صاحب الكفاية تبعا لنجم الأئمة ذهب إلى أن الغاية غير داخلة المغيا، خارجة عن المغيا، فاستدل على ذلك بدليل، وهذا الدليل هو أنه قال أن الغاية حد الشيء، الغاية حد الشيء، والحد خارج عن المحدود، إذن الغاية خارج عن المغاية. هذا الاستدلال قم جوابه واضح. أولا حد الشيء، تقولون الغاية حد الشيء، طب فسروا لنا الحد، هذا تفسير مجمل لمجمل آخر. الغاية حد الشيء، الحد ما معناه شنو؟ ما معناه الحد؟ هل هو عبارة عن أول جزء من أجزاء مجاور الشيء؟ الحد هل معناه أول جزء من أجزاء ما يجاور الشيء ويلاصق الشيء، أم أن الحد معناه آخر جزء من أجزاء نفس الشيء؟ أيهما؟ حد مثلا بيتكم، هل هو عبارة عن أول جزء من أجزاء بيت جاركم؟ أول جزء من أجزاء بيت الجار هو حد بيتكم، أو آخر جزء من أجزاء بيتكم هو حد بيتكم؟ إن كان عبارة عن الأول، يعني أول جزء من أجزاء ما يجاور الشيء، بل سوف يكون حد الشيء خارجا عن الشيء. حد هذا المعنى يعني أول جزء من أجزاء بيت الجيران، هذا حد البيت، بيتنا خوف بيت، هذا خارج. أما إن كان الثاني، الحد معنى الثاني يعني آخر جزء من أجزاء نفس بيتنا، هذا يعتبر حد بيتنا، حينئذ هذا ليس خارجا عن المغاية من داخل الله. خب من قال أن الحد معناه الأول؟ الغاية حد الشيء، لكن من قال أن الحد معناه المعنى الأول من هذا المعنى؟ هذا أولا. ثانيا، أصلا كلامنا هنا ليس في الخروج والدخول الحقيقيين، عندما نقول الغاية داخلة في المغيا أو لا، لا نتكلم عن الدخول والخروج الحقيقيين، حتى يأتي صاحب الكفاية ويقول أن حد الشيء خارج عن الشيء وليس داخلا. قم افرضوا حد الشيء خارج عن الشيء حقيقة، احنا ما نتكلم عن الخروج والدخول الحقيقي، افرض ان الغاية خارج عن المغيا حقيقة، كلامنا عن انها الغاية هل هي داخلة في المغيا حكما، حكما وإن كانت خارجة عن المغاية حقيقة. لنفرض أن حد الشيء خارج حقيقة عن الشيء، لكن هذا لا يعني خروجه عنه حكما. في الليل قلنا الليل خارج عن الصوم، الليل غاية للصوم، أليس كذلك؟ غاية لمتعلق الوجوب، غاية للصوم، غاية للإمساك. هو الليل خارج عن الصوم حقيقة. الليل أمر تكويني، ظاهرة تكوينية في الكون. الصوم فعل إمساك يصدر من المكلف، ما له علاقة. لكن يعقل النزاع، يعقل النزاع لأن في الخروج والدخول الحكمي. هل الليل داخل في الصوم حكما؟ يعني هل يلحقه حكم الصوم أو لا؟ إذن فهذا الاستلام غير تامين. فالنتيجة أنه فيما يخص هذا البحث الثاني، دخول الغاية في المغيّر وعدم دخولها، الأمر كما قلنا أنه نتبع القرائن إذا وجدت، وإلا سنرجع إلى الأصول العملية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو البحث 21 من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، بحث مفهوم الغاية. بعد ذلك ندخل في البحث 22، وهو بحث دلالة الاستثناء على المفهوم، مفهوم الاستثناء. يعني بقيت من المفاهيم مفهومان، مفهوم الاستثناء ومفهوم الحظر. ونأمل إن شاء الله أن نكملهما خلال هذا الأسبوع، حتى بعد العطلة ندخل في بحث العام، بحث العموم إن شاء الله. خب، الاستثناء، الاستثناء هل له مفهوم أو لا؟ طبعا لا يخفى أن المقصود من الاستثناء يعني واضح، الإخراج، الاقتطاع، اقتطاع شيء من شيء، إخراج شيء من شيء. فهذا هل له مفهوم أو لا؟ تارة يكون الاستثناء استثناء من السلب، من النافي، كما إذا قال لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، لا يجب تصديق المخبر، هذا نفي، إلا الثقة، استثناء الثقة من النافي. تارة هكذا. وأخرى يكون الاستثناء من الإثبات لا من النفي، استثناء من الإيجاب لا من السلب، كما إذا قال أكرم العلماء إلا فساقهم، فساقهم استثناء من الإيجاب، أكرم العلماء. فهذان نحوان من الاستثناء ينبغي البحث عنهما. أما النحو الأول، الاستثناء من السلب من النافي، لا إشكال في أنه له مفهوم، له مفهوم، يعني يدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى. مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه، لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، الحكم المذكور للمستثنى منه عدم الوجوب، لا يجب، لا يجب تصديق المخبر، عدم وجوب التصديق، هذا هو الحكم المذكور للمستثنى منه. بعدين استثنى من عدم الوجوب استثنى الثقة، هذا الاستثناء لا شك أنه يدل على المفهوم، يعني يدل على انتفاء ذاك الحق وهو عدم وجوب التصديق انتفاء عدم وجوب التصديق بالنسبة للثقة. خب انتفاء وعدم وجوب التصديق يعني شنو؟ يعني وجود، لأن النفي النفي إثبات، نفي عدم وجوب التصديق يعني إثبات وجوده. هذا واضح، وفي رأينا أن هذا أوضح من أن يستدل عليه بدليل، يعني ما يحتاج إلى إقامة دليل على أن هذا النحو من الاستثناء له مفهوم، وإن كان صاحب الفصول رحمه الله حاول أن يستدل أيضا على هذا المطلب، يستدل على أن الاستثناء من النافي إثبات وله مفهوم، يعني يدل على ثبوت، يدل على الإثبات، حاول أن يستدل على ذلك بهذا الدليل، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إسلام من كان يقول لا إله إلا الله، من يقول لا إله إلا الله قد استثنى من الناس، لا إله، لا إله نفى ثم استثنى، استثنى الله، فلولا أن الاستثناء من الناس إثبات إذن من قال لا إله إلا الله لم يثبت الله، لم يوحد، لأن الاستثناء من الناس ليس إثباتا. موجي إذا افترضنا أن الاستثناء من الناس ليس إثباتا، إذن فقائل لا إله إلا الله لم يثبت الله، إذن لا يقبل إسلامه. والحال أن النبي كان يقبل إسلام من يقول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن الاستثناء من الناس إثبات، لا إله إلا الله عند يثبت وجود الله، فلذا يقبل من الإنسان، ولذا يعبر عن هذه الجملة بكلمة التوحيد. أقول لا حاجة إلى هذا الاستدلال الأمثال القوية، أوضح من أن تحتاج إلى هذا الاستثناء، واضح أن النفي استثناء من النفي إثباته. بالنسبة إلى هذا القسم لا أظن أنه توجد مشكلة، وإن كان قد خالفه، فأنا ليس بأبي أن أذكر أمثال هؤلاء الذين سوف الآن أذكر بعضهم، لكن قد أحيانا لا بأس فواحد يتعرف على سطحية وقشرية استدلالات هؤلاء الذين أصبحوا مع الأسف أئمة الفقه في العالم الإسلامي. أبو حنيفة خالف هنا في هذا المطلب على ما هو المحكي عنه، قال الاستثناء من النافي لا يفيد الإثبات، وأيضا احتج واستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بطهور، قال انه لو كان الاستثناء من النفي يفيد الاثبات اذن لا صلاه الا بطهور، نفى صدق الصلاه ثم استثنى الطهور، فلو كان الاستثناء من النفي يفيد الاثبات لكان هذا الكلام دالا على انه بمجرد الطهور تصدق الصلاه، لأنه نفى صدق الصلاة لا صلاته ثم استثنى إلا بالطهور، والاستثناء من الناس قلتم إثبات، إذن هذا الكلام يدل على أنه بمجرد أن واحد يتخذ الطهور يعني يتطهر يصدق عليه أنه صلى، تصدق الصلاة، لأن الاستثناء من الناس إثبات حتى لو فقد سائر الأجزاء والشرائع، صدق الصلاة بمجرد الطهور. والحال أن هذا باطل قطعا، لأن الصلاة تفقد بفقد سائر أركانها غير الطهور، ركوع، سجود، حتى لو كان الطهور موجودا لو لم يركع لو لم يسجد صلاة لا تصلح. فهذا يكشف عن أن الاستثناء عن النافي ليس إثباتا، يكشف عن أن الاستثناء هنا لا يدل على المفهوم، لا يدل على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى. هذا مع الأسف. هذا واضح العيب والخلل في هذا الاستدلال. المستثنى منه في مثل هذا الحديث الشريف ونظائره، يعني هذا الحديث ليس هو البسيج وحده، له نظائر. لا صلاة إلا لفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة إلا لطهور، وهكذا. هذا السياق، هذا التعبير مكرر في الأحاديث بالنسبة إلى غير الطهور أيضا. المستثنى منه في هذه التعابير، المستثنى منه عبارة عن الفعل التام الجامع للأجزاء والشرائط غير هذا الشرط أو الجزء المذكور. مثلا قوله لا صلاة إلا بطهور، يعني المستثنى منه هنا عبارة عن الصلاة الواجبة لسائر الأجزاء والشرائط غير الطهور، واجبة لسائر الأجزاء، هذا هو المستثنى منه. او لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، المستثنى منه عبارة عن الصلاة الواجبة لسائر الأجزاء والشرائط غير الفاتحة. فعندما يقول لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة كاملة جامعة لسائر الأجزاء والشروط إلا بطهور. واضح أنه لا تصدق حينئذ الصلاة على هذه الصلاة التي هي غير واجبة للطهور، لأنه إما نحن من الذين يقولون في بحث الصحيح والأعم، لأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، إذن الصحيح هو الواجب لجميع أجزاء الشروط اللي منها الطهور. فالصلاة الفاقدة للطهور ليست صلاة هنا، بناء على أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح. صلاة الفاقدة للطهور ليست صلاة حتى وإن كانت واجبة لسائر الأجزاء. وإما أن نقول بأن الألفاظ موضوعة للأعام، فصلاة الفاقدة للطهور ليست صلاة صحيحة. نعم هي صلاة تزمنها، لأن لفظ الصلاة تشملها، لكن ليست صلاة صحيحة، ليست صلاة مجزية. إذن المفهوم الاستثناء من هذا إثبات. المفهوم إذن هو أنه الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشروط حتى الطهور هذه صلاة، هذه هم صلاة وهم صحيحة. فالمنطوق في هذا الحديث الذي ذكره عبارة عن نفي الصلاتية عما هو واجب لجميع ما يعتبر في الصلاة إلا الطهور، هذا هو المنطوق. والمفهوم عبارة عن إثبات الصلاتية لواجب الأجزاء والشروط حتى الطهور. فالحكم بعدم الصلاتية هنا مختص بالمستثنى منه ومنفي عن المستثنى، ودلالة هذا الحديث على ما قلناه من انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هذه دلالة واضحة وظاهرة. بعد ذلك نأتي إلى النحو الثاني من الاستثناء، وهو الذي يقع البحث فيه، الاستثناء من الإيجاب، نحو ثاني من الاستثناء، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.